صوت العرب من القاهرة. الحياة خيوط تتشابك، تأتي وربما تمضي، ونحن بينها سائرون. تمتد الخيوط، قد نصل وربما نقف، وتبقى التجربة في خيوط الحياة. خيوط الحياة، معكم ياسمين إبراهيم. مستمعينا السائرين معنا، أهلا ومرحبا بكم، وهذا الملتقى الجديد وخيوط جديدة تتشكل وتتشابك في حياة المبدع وفي حياة الكاتب وفي حياة الفنان. مستمعينا، في هذه الليلة تتشكل خيوط واحدة من كبار المبدعات العرب، إنها الكاتبة اللبنانية غادة خوري، التي تتحدث في كتابها يوم نامت ليلى عن تجربتها مع الغربة وتجربتها مع الفراق، فراق الأم، فراق الوطن، كلاهما معا مثل تجربة غادة خوري، وهي تتحدث من خلال كلماتها التي مست القلوب من خلال القراءة المتأنية لكتابها يوم نامت ليلى. فليلى كانت الأم، كانت الوطن الأول الذي احتضن عوالم الفكر والإبداع لغادة في بداياتها، إلى أن انطلقت في عوالم الصحافة كاتبة مبدعة، ثم كاتبة روائية وقصصية وشاعرة لبنانية، ثم تجربتها في المهجر يوم لامت ليلى، تجربة حياة، تجربة وطن، تجربة فقد واقتراب ربما، تجربة أم وتجربة بحث. خيوط تتشكل وغادة خوري يوم نامت ليلى. خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطول المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، أطول المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي، ايوه في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. يسعدني أن تكون ضيفة هذا اللقاء الكاتبة اللبنانية الأستاذة غادة خوري. اسمحي لي أرحب بك عبر موجات صوت العرب، ومبروك لحضرتك التوقيع يوم نامت ليلى. شكرا كثير لكم ولاهتمامكم. شكرا، أنا سعيد. يعني وأنا أوقع منك الكتاب ربما يعني مخيلتي أعملت، أو يعني حاولت استغلالها أن كوني قارئة فأشارك المبدع بقراءة أو فهمي ربما الأولي من العنوان. شعرت أن ثمة ما يشير إلى الأم، يعني ارتباط حضرتك إلى أو بالأم تحديدا. قبل أن نتحدث عن موضوع نوم ليلى، إنه النوم الذي ليس بعده قياما لمن هم يحيون. صحيح، ليلى يعني عشان هيك أنا بناديها ليلى لما حس إنه بحاجة لصديق، وبناديها أمي لما بمرض. فهي صديقتي، هي رفيقتي، هي الشخص اللي أول شخص بسمع صوته الصبح، هي اللي بتشاركني قضاياها ومشاكلها صغيرة، واللي دايما أنا بحوار معها. هي صديقتي الوحيدة كانت. فتخيلي هذا الكائن اللي معبى حياتك ذكريات جميلة ومعبى حياتك بحضوره، حتى لما غاب كان حضوره أبهى وأكبر. لم تموت ليلى، هي هي هي جزء مني، هي كل ما أنا عليه الآن. ليلى موجودة، وهي الأم. وأنا أعتقد أن هذا الكتاب ينتصر للأمومة الحقيقية في زمن يحاول أن يمحو مفهوم الأمومة تحت شعارات خبيثة جدا، شعارات حرية المرأة، الحب الزائف للذات، يلي بدك. فأعتقد يعني غياب الأم أو أنه عدم هذه الذاكرة، نسيان هذه الذاكرة التي تبنيها الأم على مدى سنين وسنين، يجب أن نحصنها ونحافظ عليها ونحفر فيها ونصبر أغوارها لنفهم أكثر ذاتنا، لنعرف كيف نبني ذكريات مع كل من نحب. أعتقد أن الأم ليلى هي من وضعت يديك وأنامل أصابعك على القلم والكتابة منذ التشكل الأول في حياتك. كانت قارئتي الأولى. كنت أقرأ لها نصوصي، ومن ملامحها أعرف أين أخفقت وأين نجحت. في حنون نديل شاور ليا احمسيلي بالعيون في العين بين ايديكي يا نغم ده في حنون يا نغم القلب طالع مع طلعة النهار يدعينا بالسلامة ويهون المشوار يا نغم القلب طالع مع طلعة النهار يدعينا بالسلامة ويهون المشوار مهما بنكبر يا أمي لسه في عينيك صغار أيوة لسه في عينيك صغار الكلمة أو المقولة أو العبارة التي لا تنسيها أبدا ولا ينساها عقلك طوال رحلة التشكل يعني الصحفية ثم الكاتبة والمبدعة، كيف كانت تعلمك نسج خيوط الحياة؟ هل علمتك إياها أم تركتك تتحسسيها؟ أبدا لم تعلمني أي شيء، ولم تكن من النوع الذي يعطي تعليمات، لكنها كانت دائما قلقة علي، وهذا القلق طبيعي، ولكنها كانت أم فوق العادة، يعني لأنها تقلق على الجميع وليس فقط علي. تركتني أعيش تجاربي، وكانت تعلم مثل ما بيقولوا عنا باللبناني أنه رح فوت بالحيط، ولكنها أرادتني أن أختبر هذه الحياة بشكل حر ومن دون ضغط الأم التي توجه، ولكن كان حبها موجود، وكنت أعرف أنه حتى لو فوت بالحيط ليلى موجودة وتحميني. الكاتبة اللبنانية غادة خوري ما بين الأم والوطن لبنان بتضيف حالة من التشكل المختلف للمبدعين بصفة عامة، يعني ما بين الوطنين حقيقة. الوطن هو الوجع، يعني النازف دائما، وفي الكتاب أيضا الذي حاولت فيه أن أتخيل ليلى على قيد الحياة أثناء انفجار مرفأ بيروت، وتخيلي صوتي الذي يقول لي الحمد لله أنها ماتت قبل الانفجار. هذه أعتقد أنها قمة المأساة، أن نشعر أو أن نشكر الله على غياب، على رحيل أحبائنا لأنهم لم يعيشوا هذه المآسي. فأنا برأيي عندما رحلت ليلى ازدادت مآسي لبنان، تراجع لبنان وانهار، ولكنه يبقى الوطن الذي يحمل وجداننا وذكرياتنا، وما في أوطان بتموت، دائما تنهض، ولكن تنهض بأبنائها، بأبناء الذين يحملون ذاكرة نقية، وأتمنى ذلك. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، صار طعمها دمعة الأمهات، أنت بيروت لي، أنت لي طاوي على طيني. غادة، يعني وأنت تكتبين الكتاب أعتقد أنه ليلى كانت حاضرة وبقوة، طبعا هي صاحبة العنوان صاحبة الحالة، أهديتيها بالطبع إهداء جميلا وعلى غلاف الكتاب أيضا إهداء لزوجك شريك في الحياة، فتلك يعني خيوط تتشابك، أعتقد أنها منحتك القوة أيضا للبقاء، بقاء قوة القلم وقوة المبدع فيه. شوفي لما راحت ليلى أنا بقيت عم بحكي معها، فالكتاب هو حوار مع ليلى، عم خبرها شو عم بيصير، عم بقلها صار انفجار، عم بقلها عن كوفيد 19، عم برجع بستذكر معها إذا بدك حياتنا بالبيت، الأسرة، الناس اللي هي اهتمت فيهم، جدتي الفنزويلية التي أحبتها كثيرا، خالتها إلى آخره. كان حوار أحادي إذا بدك، بس كنت عم بسمع ردود ليلى، كنت عم شوفها عم تضحك أحيانا وعم تبكي أحيانا، لم أتوقف عن التحدث مع أمي، مشان هيك خليت الكتاب مثل ما هو، مثل ما أنا عم بحس إني عم بحكي مع أمي، عم بقلها إنه تعي لخبرك شو صار عندما نمتي. ما الذي صار؟ الذي حصل هو هذا الخراب الذي عم العالم، كنا محجورين في فقاعة من الخوف والهلع من فيروس لا يرى، وهذا الفيروس بالنسبة إلي كان مثل السرطان الخبيث الذي أكل جسم ليلى، وشعرت أن العالم كله فقد أمه مثل ما أنا فقدت أمي. فالكتاب ليس تجربة شخصية، هو ينطلق من تجربة شخصية ولكن يحاكي خوف كل إنسان من الموت، من الفقدان، من الغياب، ولكنه ينتصر للحياة، ينتصر للفرح، لأنه وجداننا حي. طالما وجداننا حي بالذاكرة جميلة بالأشخاص اللي رفقونا بحياتنا، نحن سنتغلب على كل شيء. وربما الكتاب هو، مع أني لا أحب يعني كثيرا هذه الكلمة أنه يحمل رسالة، ولكن الرسالة الأساسية ألا نخضع للنسيان القسري، النسيان القسري لكي نهرب من الحزن ونهرب من الألم. الألم جيد والحزن جيد إذا عرفنا كيف نواجهه، كيف نواجهه وكيف نحمي وجداننا من الترهل، من ترهل العواطف، من الشيخوخة المبكرة للطفولة. طب كيف يا أستاذة ليلى؟ أعتقد أن ده خط مهم نلتقطه من إبداعك ومن كتاباتك سواء الصحفية أو الكتاب الذي خصصتيه للحديث يعني بلغة أعم وأشمل عن ليلى الأم ثم ليلى الوطن وليلى الأوطان. صحيح. وليلى العالم. صحيح. شوفي من الموت يعني بيطلع الحياة، أنا فجيعتي بموت ليلى خلتني اكتشف قدي كان عظيم وجودها وقدي كانت عظيمة حياتي، طفولتي، مراهقتي، كنت محاطة بالدفء وبالاستقرار وباليقين. هيدا الاستقرار واليقين لن ينعم به العالم ولن ينعم به البشر إذا لم يحموا وجدانهم وذاكرتهم. الذاكرة أساس، يجب أن لا ننسى ما حصل لنا في السنوات الماضية، آلامنا، أحزاننا، خوفنا على من نحب، قيمة من نعيش معهم، أن نبني هذه الذكريات بالتفاصيل الصغيرة، هذا ما يحمينا وما سيترك أثر دائم لا يقهره أي موت. الحياة الخاصة أو الحياة الإنسانية للكاتبة غادة خوري، بمعنى الفن، حبي للفنون، الفن، الحياة، التعامل مع الناس، نظرتك للأمور، لأنه بيهمنا إحنا كقارئين أنه نستلهم التجربة منكم، أنتم ربما التجربة تنظرون إلى الأشياء بشكل مختلف ومغاير، يعني بنظرة ربما أعمق، بنظرة أشمل، بنظرة ربما لا يعيها كل إنسان لكن الخاصة. لا نختلف عن أي إنسان إلا يمكن بحرصنا على أنه نعيش هيدا التوحد مع القراءة، مع الكتابة. أنا أقرأ 4-5 ساعات في اليوم وأكتب 2 ساعات في اليوم، أمشي كثيرا على البحر، أتأمل كثيرا، أصدقائي قلائل، أحاول أن أحمي نفسي ليس من الناس ولكن من هذا الترفيه المسطح الذي يلهيني عما أريد أن أفعل. أنا أشعر أني في سباق مع الزمن، أريد أن أنهي ما جئت من أجله، لأني أشعر أن لن أكون سعيدة إذا لم أكمل هذه التجربة الروائية الجميلة، هي رحلة مع ذاتي. أنا لم يتسنى لي قبل الآن أن أغوص في ذاتي وأتعرف إلى ذاتي وإلى ملامح شخصيتي وكيف تشكلت أفكاري وقناعاتي ولماذا أنا بهذا العناد ربما وبهذا الثورة دائما. هي رحلة جوانية داخلية وأكرس لها كل وقتي. أحتاج إليك وأهرب منك وأرحل بعدك من نفسي، في بحر يديك أفتش عنك فتحرق أمواجك شمسي، أحتاج إليك وأهرب منك وأرحل بعدك من نفسي. في بحر يديك أفتش عنك فتحرق أمواجك شمسي. مشروعك الإبداعي إن شاء الله، يعني كيف يتشكل، كيف تشكلينه حتى يعني نقول يكون هناك بالفعل البصمة والعلامة الفارقة وتترك الأعمال على أرفف المكتبة العربية يلتقطها كل من يريد الاستمتاع والحب والفهم للحياة التي شوفي أتعامل مع الكتابة بشيء، يعني من منطق إذا بدك أن أكون صادقة مع نفسي، ما أريد أن أقوله أنا لست هنا لأعلم الناس ماذا يفعلون في حياتهم، أنا هنا لأكتشف ذاتي وأكتشف العالم وأضيف رؤية إذا بدك جديدة، أضيف فكرة جديدة، أبحث عن جوهر الحياة أكثر، لأننا لسنا في صراع مع الموت، نحن في صراع مع الحياة دائما. لا أستطيع أن أقول لك، يعني كل ما أقرأ أتابع الأخبار يعني بشكل مكثف أتابع ما يحصل في كل العالم على المستوى الإنساني، الظلم، التمييز، الخراب، حتى بموضوع إذا بدك هي هذا الضغط الذي يمارس على الناس بموضوع السعادة، كونوا سعداء، اعملوا يوغا، كلوا صحي، هذا ضغط نفسي رهيب، الهروب إلى الأمام، عيش كما أنت الحق. لماذا هذا الخوف من أنه نعيش مثل ما نحن وأنه أن نقبل كل ما يأتينا ونتعامل معه؟ وين الشجاعة؟ ليه بدنا كل حدا يعلمنا شو لازم نعمل، شو لازم نأكل، شو لازم قديش لازم نمشي، كم خطوة لازم إلى آخره، والسعادة هيدي يعني السعادة صارت سلعة. فأنا مشغولة بهيدي القضايا، مشغولة إذا بدك بتكريس الفردية، حب الذات الزائف، سيلفي، يعني كل هالقضايا المعاصرة يلي شاغل الجيل الجديد، ابتعاد عن القراءة، عن اللغة العربية، الجيل الجديد لا يقرأ اللغة العربية، مختصر مفيد، تويتر إلى آخره. شوفي كل يعني بكل العصور الشعوب ما رأيت بحالات إذا بدك مش راح أقول انحطاط، هبوط وصعود، ونحن في حال الحياة لكل شيء إذا ما تم نقصان ولا يغر النكهة تطيب العيش. إن شاء الله نشهد مرحلة الصعود ونتعامل مع اللي مرق كتجربة نتعلم منها، ما نطويها وإنه يلا ننسى، تعال ننسى، لا لازم نفكر فيها. حقيقة أنا سعدت جدا بلقاء حضرتك الحقيقة، يعني المحاورة مع مبدع مثل حضرتك يعني يجعل من العقل في محاولة دائمة لتوليد أفكار، لأنه الحساسية مع إتقان العمل الروائي والكتابة عادة بتخلق دواخلنا حالات مختلفة، ربما نوع من أنواع التطهير النفسي كما يقول أرسطو عن المسرح، لكن الرواية أيضا تحتمل مثل هذا التأويل. أنا كتير بشكرك على ثقافتك، وأنا كنت سعيد كتير بالحوار معك لأنه عندك مخزون جيد ورائع ووجدان حلو. تقول غادة خوري لأمها ليلى: كم أخاف ألا أشعر بك، آه يا ليلى، إلا عند الوجع أرتعب أمام كل يوم جديد كأنه سيسحب موتك مني، وكما يتحسس المقاوم سلاحه أتحسس وجعي، وأخاف أن ينسل مني كخيط، وألوذ إلى ذاكرتي كي لا أخون غيابك، كي أعود إلى رحمك، كي يخفق قلبك بي، كي أتشكل منك بمناعة أقوى فأخرج إلى العالم. انهضي، تعالي معي يا ليلى إلى كل يوم بأي شكل تريدينه، غيمة، بطة، نسمة ظل أو نسمة ماء، ضحكة طفل، أغنية أو بيت من الشعر، تعالي حتى بلا بيت، اسكنيني ولنعلن هذا الألم خبزا للحكاية. مستمعينا، في ليلة من ليالي معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقعت الكاتبة اللبنانية الكبيرة غادة خوري كتابها يوم نامت ليلى. مستمعينا، وتتواصل الخيوط وتتشكل في الحلقة القادمة، وخيوط جديدة من خيوط الحياة. كنت معكم ياسمين إبراهيم، وبلمساته الفنية صاحبنا الزميل حمدي السبكي من الهندسة الإذاعية.